الحمد لله حمدا رضيا سابغا شحت جدى القطرات لا توفيه حمدا عظيما بالثناء ووافر التكبير والتهليل والتنزيه الحمد لك كلما قلنا بصلب صلاتنا الله أكبر الحمد لك ما دعوناك وأكثرنا فأنت الله أكبر كلما صمنا انقيادا وانقيادا لك نفضل الحمد لك كلما الأعياد عادت كلما التكبير عادا شهر شوال سواء فيك نسلي أو جمادا الحمد لك وبأي حرف أم بأية خطبة تثني عليك السابغات وتمدح حمدا لك اللهم حمدا حمدا والحمد فيك مقام لست أحصيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أبدية تمحى بها الأوزار هي سر هذا الكون شاهدة بأن إلهنا هو واحد قهار وأشهد أن محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله صلى عليه الله في ملكوته ما عاد في الأعياد أو قمر سرى وعليه من لدن الإله تحية روح وريحان وطيب أثمر بأبي وأمي أنت يا خير الورى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا حمدا لله على الإتمام ونعمة التوفيق للصيام والقيام ونسأله القبول والغفران والعتق من النيران صيام وقيام ورخاء واكتفاء وري وشبع وأمن وأمان وإسلام وإيمان ورب غفور رحمن وفرح وسعد وإحسان إنها ليست سجلات عبثية أو قصص محفية بل حقائق كونية وجداول نعم حقيقية لأهل هذه البلدة الطيب أهلها ولكن فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ونحن نقرأ في خواتيم سورة قريش نتذكر في هذا العيد هذه النعم الجليلة التي نتجللها بكرة ورواحا ونتقلب فيها قدوة وعشية بلدة طيبة ورب غفور وفي كل يوم لنا موعد مع الله في نعمة تولد تطوف علينا المكارم سبعا وكل عروق الندى تشهد وتسعى علينا بكل امتنان ونحن بفضلك لا نشهد لك الحمد ما طافت علينا مكارم لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى فليعبدوا رب هذا البيت من يكون رب هذا البيت هو الذي أطعمنا من جوع في هذه البلدة هو الذي أمنانا بفضله عمن سواه هو الذي أشبعنا بنعمائه وأنعمه في حين قد أعلنت إحدى منظمات الصحة العالمية أن هناك أكثر من 870 مليون شخص في العالم كلهم يعانون من الجوع ومن نقص التغذية وهذا يعني أن واحدا من بين كل 6 أشخاص تقريبا لا يحصل على ما يكفي من الغذاء وفي إحصائية أخرى قريبة أنه يموت بسبب الجوع في العالم 3 في كل ثانية و4000 في كل ساعة و100,000 في كل يوم و36 مليون فرد في كل عام ونحن نئن من شبع وري ويشقى غيرنا ظمأ وجوعا نعم جلائل ليس يحصيها سوى مستوى الرخاء برحلة الإلاف جاء هذا العيد ليشهدنا على أنفسنا بهذه الخيرات وهذه البركات التي تعود علينا في كل يوم بل في كل لحظة من أعمارنا والله يشهدنا فيقول وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون أفلا يشكرون هذا الذي أطعمهم من جوع اللهم شكرانك لا كفرانك لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وآمنهم من خوف، آمنهم من خوف في كل أيام السنة. ونحن نعيش في هذا العيد متفيئين هذا الأمن والنعيم، متقلبين في النعماء والسراء، وقد تخطفت الناس من حولنا وضربت على البلدان مضارب البأساء ومضارب الضراء، خوف وجوع وحصار ودمار ودمار تأكله النار. أكلت ديار الشرق أكلة ضيغم، والمسلمون على السفير تدافعوا، وجناح أمتي الذي هيضت به كل الجراح وكل يوم مصرع. آمنهم من خوف، نتذكرها في هذا العيد لنتذكر بها أولى القبلتين ومسرى محمد بن عبد الله، ونتذكر فيها غزة العزة غزة الصمود، والعيديات تغلق عليها شواريخ نارية وقصصا من الخوف الذي لا ينتهي. يحول الصبح من فزع المساء، وحال بيوتها أضحت فضاء، والعيد في أرض النبيين اختفى أثر السعود به وصار كئيبا. نتذكر في قوله وآمنهم من خوف شام الكرامات ومدينة المقومات وجبينها المرفوع يجر على أشواك السنة الثالثة من العذاب والإهانة تحت حكم طاغية الشرق وصمت طواغيت الأمم. نتذكر فيها العراق، عراق أهل السنة والجماعة، وله عقود من بأساء الضياع وختم الضباع. نتذكر في قوله وآمنهم من خوف، نتذكر فيها بورما وأزمة أمنها مختطفة منذ عشرات السنوات وليست مجازرها وليدة اليوم. نتذكر فيها أفريقيا الوسطى وأفريقيا كلها، نتذكر فيها الصومال، نتذكر فيها اليمن، نتذكر فيها مسلم الأقليات واضطهادهم، نتذكر فيها فتنا تحصل في ديار المسلمين، فتنا ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون؟ نعم، نتذكر فيها الشعوب المسلمة لم يقدر لها أن تصوم كما صمنا، واسألوا مسلم الصين حين حرموا من أداء شعيرتهم من صيام هذا العام بالحديد والنار. ونحن في غمرة هذا التذكر كله لنتذكر قوله تعالى لنا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نتذكر آية عظيمة نزلت وهي سورة العنكبوت، خصصنا بها دون غيرنا. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. يا الله، كأنما نزلت هذه الساعة، فالحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. رغد العيش والأمان والإطمئنان ليس صكا كونيا ورثناه عن آبائنا وأمهاتنا، بل هو كما اختصره رب العزة في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والله قديما ضرب لنا مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع ولباس الخوف بما كانوا يصنعون. ومن يؤمننا إن أراد الله بنا سوءا؟ ونحن إنما نتذكر إخواننا في هذا المقام إنما لندعو الله لهم ولنشكر الله على ما أتانا، ولنعلم أن اطمئناننا وأمننا ونعيمنا ليس حجة على صلاحنا ولا برهانا على أمننا من عواقب ما حل بالأمة. فنحن إن ضيعنا العهد مع الله وخذلنا قضايانا وتركنا أمتنا المسلمة تسبح في جراحها ونسينا نصرة المستضعفين المكلومين، فلا أمن سيبقى ولا كرامة، وسوف نوكل إلى حولنا وطولنا، ولا حول ولا قوة لنا إلا بالله. والله يقول يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والمسلمون كالجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فاستبقوا نعيم الله بطاعته وبنصرة المستضعفين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما نصر الله فهو آت لا محالة، والله لا يخلف الميعاد. نصر الله آت، وسواء قام النصر على أيدينا وتحت راياتنا أم كان على أيدي أقوام لم يأذن بهم الله، لم يأذن الله بهم أن يخرجوا بعد من أصلابها ومن أرحام نسائنا. ولقد سبقت كلمة الله أن جنده هم الغالبون وأنهم هم المنصورون، والله يقول: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. أيتها الأمة، إن العاقبة لبنيك، وسواء نحن لقطفناها أم سيبعث الله أجيالا بعدنا يسترثون العاقبة والنصر المجيد الأكيد. لكن النصر النصر، انصروا الله ينصركم، ثم العمل العمل لاسترداد حضارتنا الإسلامية عبر نهرة شاملة على كل المستويات، وكل في مجاله وكل في تخصصه، ولا يحضرن أحد مشروعا يساهم فيه بالنهرة الكبرى. ثم كفي أيتها الأمة عن الاستعجال، أيتها الأمة كفي عن استعجال النصر، فالله سينصر أولياءه، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الشباب، كفوا عن استعجال التمكين، كفوا عن جلب نصر الله بالأخطاء العجولة التي تحرف مسار النصر إلى هزيمة، كفوا عن جلب الانتصارات المؤقتة على حساب النصر الراسخ العميق في ضمير الأمة. اصبروا جميعا، اصبروا جميعا أيها الشباب، فكلنا الذي ينتظر النصر، وكلنا المكلوم على تأخر النصر من الله. اصبروا ثم اصبروا، فالله عز وجل يقول: سأريكم آياتي فلا تستعجلون. خلق الإنسان من عجل، والله عز وجل يقول لأشرف خلقه ومجتباه، يقول لأشرف رسله محمد بن عبد الله: لا تعجل عليهم يا محمد، إنما نعد لهم عدا. ويقول له: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أمهلهم رويدا. ويقول: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. ويقول: ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. ونحن لسنا نعلم متى نصر الله، لكننا نعلم ما هو واجبنا الصحيح في تحقيق النصر من الله، وما هو مراد الله لنا فيه. ووالله ما أتيت هذه الأمة، ما أتيت هذه الأمة على ما أتيت به من مثل الاستعجال، حتى رأيناها خاضت في بحر أخطائها وفي غمار انحرافها، وحتى رأينا اليأس والقنوط والإحباط في وجوه كثير من بني الإسلام. الأمة هذه استضعفت عقودا طويلة وقرونا طويلة، فلا بد من استرداد أمجادها وعزها عبر حقبة طويلة. المجد آت لا محالة آتي، فاستبشري يا أمة العزمات، لا تعجلين النصر فهو قديمنا، ميعاد رب النصر في السورات، سيري على الدرب الصحيح فإنما فيه تنزل نصرنا بثبات، عثرات هذا النصر ضاربة بنا فترفعي عن حوضة العثرات. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. العيد جاء ليصفي القلوب وليغسل الأفئدة ويذيب شحناء النفوس. العيد يوم فرح قلبي وروحي وجسدي، فاشكروا نعمة الله عليكم، إذ كنتم ضالين فهداكم الله، وخائفين فأمنكم الله، وفقراء فأغناكم الله. إن هذا العيد فرصة حقيقية للفرحة الشرعية، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فافرحوا ثم تذكروا معنى العيد الحقيقي. ما عيدك الفخم، ما عيدك الفخم إلا يوم يغفر لك، لا ما تجر به مستكبرا حللك. كم من جديد ثياب دينه خلق، تكاد تلعنه الأقطار حيث سلك. ومن مرقع أقمار وذي ورع، بكت عليه السماء والأرض حين هلك. كل يوم يمر بغير معصية الله فهو عيد حقيقي، فعيدوا كل يوم إن شئتم. يقول عمر بن عبد العزيز: ما كذبت منذ أن عرفت أن الكذب يشين صاحبه. ويقول ابن المسيب: ما تركت تكبيرة الإحرام منذ 40 سنة. ويقول بعضهم: ما حللت إزاري في حرام ولا شبهه قط. ويقول البخاري: ما اغتبت مسلما منذ احتلمت. وابن عمر يقول: ما تركت قيام الليل منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. وعلي رضي الله عنه يقول: ما تركت التسبيح والتحميد والتكبير منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل لعلي: ولا ليلة صفين، وهي المعركة الشديدة التي تقاتل المسلمون فيها مع بعضهم البعض. قال علي: ولا ليلة صفين، لم أترك التسبيح والتحميد والتكبير. العيد الحقيقي هو الاستقرار على الطاعة وترك المعصية أبد الدهر. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، والله أكبر، ولله الحمد. إن هذا العيد فسحة، حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. نعم، حتى تعلم يهود، حتى وهم يقصفوننا إخواننا في غزة ويعيدونهم براجمات الجبروت والعالم معهم يلفعهم بالسكوت. نعم، ليعلم يهود أن في ديننا فسحة، وأن الألم والأمل يجتمعان في قلب المسلم. وإذا رأيت الرجل يحزن إذا انتهكت محارم الله ويفرح بوقوع الخير، تعلم أنه مؤمن. لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا كما يقول عليه الصلاة والسلام: فافرحوا وأبشروا وأملوا واعفوا واصفحوا. لا معنى لهذا العيد حين يكون التقاطر سيد الأعياد، والتنافر والشحناء بادية في الصدور بين القرباء والأصدقاء. لا معنى لهذا العيد بضغينة مكبوتة، بضغينة مكبوتة، ولا بحزن أو بحقد أو حسد. لا معنى لعيد يتقاطع أبناؤه لأمر دنيوي ولأمر تافه، وتتهدم أبنيته لخلاف عابر شخصي يمر على بعضهم. العيد والعيدان والثلاثة، ولا زالت بينه وبين أخيه مظلمة أو أخته عداوة أو مظلمة أو سخيمة. وإني أبدأكم بذلك، فأقول أشهدكم بالله بصبيحة يوم هذا العيد أنني قد عفوت وصفحت عن كل من أساء إلي أو ظلمني حقا أو بهتني كذبا أو اغتابني أو نم علي أو لقيت منه سوءا أو مكروها. فأشهدوا الله من أنفسكم خيرا، وأعلنوها من هذه الساعة العفو العام والصفح الجميل عن كل أحد. اعفوا واصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهذا نداء للشباب الأمة وفتيانها وفتياتها، أختم به: كونوا صفا واحدا ضد محقرات الأمور وساقطها وسافلها. النهضة الكبرى لا تقوم إلا على سواعد كبرى وهمم جلة، والشباب هم هم أوتاد وادينا وهم قود الرسى بالكفر حتى ابيضت الآفاق. لكنني أقول: ما أكثر أرقام الشباب، إني أراهم في كل مكان وفي كل ركن وفي كل رصيف وفي كل حي وسوق أراهم، ثم أقول: لا أراهم، تبصرهم عيني، ثم أقول: أين هم؟ وفي كل يوم أرى أرصفة الشوارع يكثر روادها ورواد النهضة الصحيحة يقلون. أيها الشباب من بنات وبنين، ما أسهل أن يعيش المرء لنفسه وأن يعيش لاكتساب راحته، ولكن الراحة الكبرى إنما تنال على جسر من التعب. فأين المجدون الذين اتخذوا أمتهم هما وعزما وشدوا عزائمهم على العلياء؟ شباب الجيل للعلياء عودوا، فأنتم روحها وبكم تسود، وأنتم سر نهضتها قديما، وأنتم فجرها الزاهي الجديد. نهوضا يا بني قومي نهوضا، فقد عادت إلى الدنيا ثمود. شباب الحق والإسلام حق ويعلو الحق إن صدق الجنود. شباب الجيل لي معكم حديث عليه ينطوي القلب العميد. حذاري حذاري من كل اختلاف به البغضاء والشحنة تعود، فصونوا وحدة الآمال فيكم ولا تتفرقوا شيعا تسود. أيها الشباب كونوا رقما صعبا في سجلات العزيمة، الشوارع والاستراحات والأرصفة والتفاخر بالمراكب لا تصنع قيما ولا نهضة صناعية ولا اقتصادية أو حضارية، ولا تصنع رجلا على الأهواء جلدا وشيمته التخلق بالمعالي. ويا صانعات العزائم، يا صانعات الطهر والأمجاد، أنت ابنة الطهر والإسلام، عشت به في حضن أطهر أم من أعز أبي، تقبل الله منك ومن جهادك في كل ميدان. ووالله ما رأيت جهادا تخوضه المرأة المسلمة كالذي تخوضه في هذا العصر. قتال على عدة جبهات وجهاد على أعلى المستويات، جهاد تقاتلين به الشيطان الذي يؤس إلى الخروج وإلى التحلل والسفور ثم نراك تنتصرين عليه، وجهاد ضد النفس الأمارة بالسوء ثم نراك تنتصرين عليها، وجهاد ضد المنافقين الذين لا يريدون حريتك ولكن حرية الوصول إليك ثم نراك تنتصرين عليهم في الأخير، وجهاد ضد القرارات الإفسادية ثم تنتصرين عليها. بارك الله في جهادك. علميهم جميعا أن التحضر والتمدن ليس هو ترك الحياء ولا العفاف ولا التحلل من التكاليف الشرعية ولا التفلت أو الانفلات. علميهم جميعا أن أوامر الله في كتابه وعلى لسان رسوله هي معنى الانتقال الحقيقي ومحل الإجلال، وأن خالق المرأة هو أدرى بها، لا يشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرة القول غرورا. علميهم جميعا أن العمل خارج المنزل لا يكسر عفافا، وأن الستر لا يعيق حضارة ولا مشروعا حضاريا. علميهم جميعا أن نصف المجتمع ليس عاطلا بل يصنع الأجيال ويلد الرجال ويقوم بعظائم الأهمال. علميهم جميعا أن التجلل بالعباءة والستر بما أمر الله به هو عبادة عظيمة وجهاد جليل في سوق النخاسة المعاصرة، وأن ظاهرة العباءات المنقوشة والألبسة الضيقة العارية إنما هي من تصدير من لا خلاق له ومن لا يريد بالمرأة خيرا، وكم من عباءة ملبوسة احتاجت لعباءة أخرى فوقها. يا رب فالشرف المصون على التقى أرخى سدوله، عطف الأمومة والحنان الثر أكسر البطولة، فارعي به أغراسك الخضراء في أزهى خميلة، وتعهدي برعاية الرحمن أزهار الطفولة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. قال كعب رضي الله عنه: من صام رمضان وهو يحدث نفسه أنه إذا أفطر بعد رمضان ألا يعصي الله دخل الجنة، ومن صام رمضان وهو يحدث نفسه أنه إذا أفطر بعد رمضان عصى ربه فصيامه عليه مردود. ذكره ابن رجب في لطائف المعاني. الثبات الحقيقي أن نبقى على طاعاتنا بعد رمضان من وتر وقيام وصيام وإنفاق وقراءة القرآن، والطاعات زمن اشتغال الناس ولهوهم وركضهم، هي عبادات مضاعفة الأجور، وعبادة في زمن القتل كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الناس، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن صحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعله عيد خير ورحمة وبر وإحسان، واجعله عيد فتح وعز ونصر للإسلام والمسلمين. اللهم اجعلنا ممن أغفيت عليه كنفك فقبلته وقبلت منه صالح عمله، واجعلنا يا ربنا من الفائزين المقبولين ومن حزبك المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ووالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.